إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله على هذا العود الحميد، ونسأل الله جل في علاه أن يجمعنا دائما على خير وفي خير. ولو تعلم الدنيا ما حاجتها إلى العلم لجثت على الركب من أجل هذا العلم، ولو رأيتم ما رأينا ولسمعتم ما سمعنا لعلمتم حاجة الناس إلى العلم. أقسم بالله هذه الدنيا لا تستقيم إلا بالعلم، بل كثير من الدعاة، بل كبار الدعاة، رأينا منهم أمورا على خير لكنها أبعد ما تكون عن العلم، تبين لنا أن الإنسان أحوج ما يكون وأعوز ما يكون إلى العلم. إن المرأة لن يقترب من ربه جل في علاه ولن يرتقي إلا بالعلم. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد بيانه الله جل في علاه في كتابه عندما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال تعبد، قال فاعلم، تعلم أولا ثم تعبد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، اعلم ثم تعبد ثم استغفر. وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وطلب العلم فريضة على كل مسلم، وقد فقهت ما قاله الشافعي وحفرته في صدري عندما كان يقول على المرء أن يتفقه قبل أن ينكح، وما كنت أدري ما هذا الكلام الذي يحفر أو يكتب على الصدر من ماء الذهب حتى رأيت ما رأيت. وقد قال الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه تفقه قبل أن تسود، لأن المرأة إذا ساد وعلى صيته لا يستطيع أن يتراجع ويجلس بين يدي الطلبة أو العلماء ليتعلم، لكنه سيتصدر قبل أن يتأهل ثم يحدث ما يحدث بعد ذلك. فنحمد الله على هذه المجالس، ونشكر الله جل في علاه على هذه الجلسات التي نجلس فيها نتباحث في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم ندعو كثيرا لمن جعله الله سببا لتيسير هذه المجالس وعاوننا فيها على البر والتقوى. نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يكثر من خيره، وأن ييسر عليه كما يسر على طلبة العلم أن يطلبوا هذا العلم. عود إلى هذا الكتاب المبارك، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وما زلنا في الكلام على أهم وأجل وأدق الأبواب في العقيدة، ألا وهو باب القضاء والقدر. واليوم إن شاء الله نكمل الكلام على القدر، لكن حتى لا نزعج الإخوة ويكون في تكديس في المواد العلمية، نأخذ حديثين اثنين ونرى ما العلاقة بين هذه الأحاديث وبين باب القدر، ثم شرح هذه الأحاديث. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيده وأرضه وخليله وبعد. الباب 56. نعم. عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. نعم. قلت إسناده صحيح. قلنا خلاص إذا كفانا الشيخ فلا نتكلم في الأسانيد حتى ننظر فيها، إن كان فيها بحث نبحث فيها. نعم. الباب 57. نعم. عن أبي عبيدة بن الجراح رضي نعم. الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعين وأنا أعرف الحزن في وجهه، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال رجل يا رسول الله ماذا قال ربنا؟ قال أتاني جبريل عليه السلام فقال إن أمتك مفتتنة بعدك بقليل من الدهر غير كثير. قال قلت ومن أين يأتيهم ذلك وأنا تارك فيهم كتاب الله عز وجل؟ قال بكتاب الله يضلون، وأول ذلك من قبل قرائهم وأمرائهم. الباب 58 عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرغ إلى كل عبد من خلقه من خمس: من أجله، ومن عمله، ومن رزقه، ومن أثره، ومن مضجعه. جزاكم الله خير. أما الحديث الأول حديث سعد بن أبي وقاص، هذا حديث أولا لفتته أو علاقته بالقضاء والقدر. أحد يستطيع أن يأتينا العلاقة بهذا الحديث؟ ما هو إلا زيارة مريض، عيادة مريض، والرجل كان يعني يخشى من الموت، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. فما علاقته بالقدر؟ نعم شون أحسنت. هو الصحيح الراجح في ذلك أن العلاقة أن الآجال مضروبة، أن الآجال مضروبة يعني مكتوبة، لا المرض يعجل الموت ولا يؤخره الصحة ولا العافية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله جل في علاه أن الآجال مضروبة، يعني هذا المرض الذي تخشى منه الموت أنت لن تموت في هذا المرض، وهذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس خلقا، وقد وصف الله جل في علاه بذلك، قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وسئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. وكان يصف أنس كما في الصحيح عن أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلت، ولا لشيء أنا تركته لما تركت. كان يحيل ذلك إلى القدر، من بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا. وقد استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بأثرها على علو الأخلاقيات ومكارم الأخلاق، ما بعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق، كما في السنن بسنن صحيح أنه قال أحبكم إلي. هذه دلالة واضحة جدا على أن صاحب حسن الخلق هو أرقى الناس منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الله. أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاق، وأبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاق. ومن حسن أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم التي لابد أن نأتسي بها ونقتدي بها ونقتفي أثر نفسنا فيها عيادة المريض. ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هو الفاضل، بل هو سيد الخلق أجمعين، ما سمع بمريض أقل منه أو كان من أكابر الصحابة إلا وذهب يعود هذا المريض مواساة للمريض، وهذا من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا سعد بن أبي وقاص مرض بمكة وخشى على نفسه أن يموت، وما أدري لما خشى على نفسه الموت في مكة، ومكة أحب بلاد الله إلى الله جل في علاه، فلما ارتجف قلب سعد على خوفا وهلعا أن يموت بمكة، مع أن مكة أحب البلاد إلى الله جل في علاه؟ يا ترى ما اللغز في ذلك؟ ما الذي خوفه؟ ما الذي جعل قلبه يرتجف وهو يقول للسلام أموت في مكة، ومكة أحب بلاد الله إلى الله، فكيف يخاف سعد من الموت في مكة؟ لا فض فوق، هو خشي على نفسه من الهجرة، هو هاجر من مكة، أصلحت مكة ليست ببلد له، فخاف أن يموت في مكة. ولذلك قال البائس سعد بن خولة مات بمكة ودفن بمكة، فهل تحبط هذه الهجرة أم لا؟ فدعا للسلام أن يثبت الله لأمته الهجرة، ثم بين له وبشره أنت لن تموت في هذا المرض. دخل عليه للسلام يعوده وهو يخشى على نفسه الموت، فسأل للسلام الوصية، فبين له تشريعا الوصية جائزة لكن الثلث، والثلث كثير كما صح عن ابن عباس قال لو غض الناس قللوا، لو غض الناس عن الثلث يعني يكون هذا هو الأفضل في مسألة الوصية لمن أراد أن يوصي ببعض الأموال التي تركها صدقة جارية له لبعد الموت. فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وعاده من حسن أخلاقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عاد جابر، لما كان جابر رضي الله عنه أرضاه في مرضه دخل عليه السلام وصب عليه من وضوئه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصيب سعد بن معاذ سيد الأنصار في كاحله، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يضرب له الخبأ بجانبه قريب منه حتى يعوده بتكرار، وينظر في مرضه وينظر في حاله يواسي هذا المريض، وهذا من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد صح عن نبينا أنه قال من عاد مريضا إخلاصا لله ابتغاء وجه الله جل في علاه، من عاد مريضا ما زال في مخرفة الجنة. وأيضا في حديث آخر صح عن نبينا أن الله يوكل 70,000 ملك يستغفرون له، إن كان في المساء حتى يصبح، وإن كان في الصباح حتى يمسي. وهذه كما قلت من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب يتعلق بأبواب القدر، أنه في دلالة من دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن الآجال مضروبة وهذا المرض لا تموت فيه، ثم قال لعل الله ينفع بك أقواما ويضر بك آخرين. وهذه أيضا اللفظة تتعلق بالقضاء والقدر، على أن الله جل وعلا كتب النفع في سعد وأيضا الضر في سعد، جمع بين النقيدين وهذان النقيدان يكونان بحسب من ينتفع ومن يضر، كما بين الله لنا في علا أن الكتاب فيه النفع وفيه الضر. نعم فيه النفع وفيه الضر، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. أكملوا أكملوا الآيات، ولا يزيد الظالمين إلا، ففيه النفع والضر على حسب من ينتفع ومن يضر. فسعد رضي الله عنه وأرضاه نفع الله به كما فتح بلاد فارس، وضر به هؤلاء عندما هزمهم شر هزيمة بفضل الله جل في علاه. أما الحديث الثاني فويلنا من هذا الحديث. هذا الحديث يواكب قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، نحن في زمان كثر فيه فقهاؤنا في دلالة أيضا على أن كثرة العلم فيه النجاة، ولذلك الرعيل الذهبي الوقت الذي فيه النجاة بحق، والذي فيه الفلاح بحق، والذي فيه الرفع بحق، والذي فيه القيادة والسيادة والريادة بحق، هو هذا الوقت الذهبي وقت من سلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، انتشر فيه العلم وكانت المجالس تكتظ في مجالس العلماء، الناس بكثرة كانت تملأ المساجد في مجالس المحدثين والفقهاء والعلماء، وكانت تقل عند القصاصين، والعكس بالعكس في زمننا هذا دار الزمان، فجاء العكس بالعكس. وقال ابن مسعود نبوءة، وهذه كرامة من كرامات الأولياء، قال نحن في زمان كثر فيه فقهاؤنا، وسيأتي عليكم زمان يقل فيه الفقهاء ويكثر فيه القراء الوعاظ القصاصون. وهذا حدث في عصرنا هذا، كثير من الوعاظ أو القصاصين يحسبهم الناس أنهم على علم وليسوا كذلك، يحسبهم أنهم من العلماء وليسوا كذلك، لذلك الأمة تتخبط في عضل المسائل، لأن الذي يتصدر لها ليس متأهلا لأن يتصدر لمثل هذه المسائل لأنه عاري عن العلم. فهنا يبين أن السلام بكتاب الله يضلون، كيف ذلك؟ نعم يضلون بكتاب الله، يفهمونه على غير مراد الله، على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقلبون ما فيه، ما يأخذونه بعلم، بل يبيعون ويشترون بهذا الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وتأجلونه ولا تتعجلونه، سيأتي زمان على أناس يتعجلونه ولا يتأجلونه، يتعجلون إيش؟ ثوابه وأجرته، يقرؤون بالأجرة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس الذين يقرؤون القرآن أصناف ثلاثة، منه الذي يغلو فيه والذي يجفو فيه والذي يأكل به، وهذا أشر الثلاثة الذي يأكل بالقرآن. فقول سلم بكتاب الله يضلون يعني يفقهونه على غير مراده، وهذه فيها دلالة واضحة جدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس للعلم الذي يفهم عن الله مراده ويفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده. أما الباب الثالث هو باب مهم جدا، فيه قول سلم إن الله تعالى فرغ إلى كل عبد من خلقه من خمس، إلى بمعنى اللام، لكل عبد، إن الله فرغ لكل عبد من خلقه من خمس، من أجله ومن عمله ومن رزقه ومن أثره ومن مضجعه. فرغ الله أي انتهى الله، فرغ الله أي انتهى الله، انتهى الله علما وكتابة، وإلا فالإرادة والخلق يكون بعد ذلك في هذه الدنيا، فإن الله كتم مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما ورد أحاديث بذلك. وأيضا كما في المسند عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس رذيفا له وقال يا غلام أعلمك كلمات، ثم ذكر جفت رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا هو معنى الانتهاء، فقد انتهى الله، انتهى لكل عبد من خمس، ثم ذكر الخمس تفسيرا أو قال توضيحا من أجله ومن عمله ومن رزقه ومن أثره ومن مرجعه، قبل أن يخلقه أماته فقد انتهى من أجله، وقبل أن يرزقه منع عنه الرزق، صح؟ لا، من أجله يعني كتب ذلك علما وكتابة، لسه الإرادة والخلق في الواقع ما زال حتى يظهر في الواقع الذي يعيشه كل إنسان. قالت فرغ الله لكل عبد من خمس من أجله، أي الآجال المضروبة مكتوبة عند ربنا بذات علاه. وقد بيّن الله في غير ما آية وغير ما حديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل إنسان أجل لا يتقدم ولا يتأخر، قال الله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، وأيضا قال الله تعالى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فكل إنسان قد كتب الله أجله. وأيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صح عن نبينا أنه قال فيأتي الملك فينفخ فيه الروح ثم يقول أي رب ما الأجل، أي رب ما الرزق، فيكتب الأجل. فكل أجل للإنسان مكتوب، والله جل في علاه قدره، يعيش 60 عاما 80 عاما 100 عام، الله جل وعلا كتب ذلك وقد قدره في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. وهذا أمر لابد أن نعتقده اعتقادا جازما ونؤمن به إيمانا كاملا بأن الله جل في علاه ضرب لكل إنسان أجل لا يمكن أن يتأخر عنه ساعة ولا أن يتقدم ساعة. وهذه تجعل الإنسان بقلبه يذهب إلى ربه جل في علاه، إن كان في شدة المرض لا يقول مرضي سيعجل بأجله، وإن كان في أتم صحة وأتم سعادة لا يقول إن هذا سيؤخر موتي، لا والله، لا المرض يعجل الموت ولا السعادة ولا التمكين ولا القوة البدنية تؤخر الأجل الذي كتبه الله جل في علاه. إذن قال الله تعالى من أجلي، يعني كتب هذا الأجل، وهذا نؤمن به ونعتقده اعتقادا جازما، إلا أنه هناك بعض الروايات أشكلت علينا هذا الاعتقاد. تتفقون على هذا الاعتقاد؟ تتفقون؟ لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولا يستطيع أحد أن يرد أمر الله وقدر الله بموت أحد عليه بحال من الأحوال. تتفقون؟ إذن عندنا بعدما قلنا بهذا هناك بعض الإشكالات لابد من حلها. منها أولا المطلق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن ينسأ له في عمره، يعني يؤخر يعني يزال، من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. إذن بصلة الأرحام محمد كان له من العمر طول 60، ثم لما كان واصلا لرحمه غير مكافئ زاده من 60 إلى 80، فزاد الأجل، فهذا يخالف نص الحديث الذي ندرسه الآن. أيضا من الإشكال الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جاء ملك الموت، إيش اللي حدث؟ خيره بين أن يبقى وبين أن يموت، وهذا ظاهره مخالف لأن الأجال تكون مضروبة، فاختار له أن يسلم، اختار قال اللهم رفيق الأعلى اللهم رفيق الأعلى. الثالث أن موسى عليه السلام جاءه ملك الموت ليقبض روحه فلطمه ففقع عينه فلم يقبض روحه، ولو كان الأجل مضروبا لقبضه، وما حدث ذلك حتى جاءه مرة ثانية ثم بين له أن الله قال له ضع يدك على متن ثور إلى آخر حديث المشهور بيننا. وأيضا الإشكال الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قص لنا قصة عجيبة، أن آدم عندما رأى ذريته أمام عينه وجد رجلا بين عينيه وغيصا ضوءا نورا، فسأل عنه قالوا داود له كم من العمر؟ قالوا عمره 60، فقال يأخذ من عمره 40. وين الأجال المضروبة الآن؟ أصبح من 60 إلى 100، فتغيرت. ونحن اعتقدنا اعتقادا جازما أن الأجال مضروبة وأنها لا تغير ولا تبدل بحال من الأحوال. والإشكالات الأربع الآن تبين لنا أن العمر يتغير ويتبدل. رجل كان قاطعا لرحمه عمره 60، فلما أصبح واصلا لرحمه وكان يصل كثيرا رحمه بارك الله في عمره وزاد في عمره أصبح 100، فهنا الأجال غير مضروبة الآن. والأمر الثاني كما قلنا حادثة موسى، حادثة محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا حادثة داود عليه السلام، فكيف من حل هذه الإشكالات؟ لا طالما أنتم اعتقدتم الحمد لله اعتقادا جازما بأن الأجال مضروبة، وهذا فيه رد قوي، يعني هذا الحديث كما سمعنا في فاضل المستنبطة رد قوي على المعتزلة، جهزوا أنفسكم، وين المعتزلة؟ ما لها وللآجال؟ ففيه رد قوي على المعتزلة في هذا الحديث. هو عامة أنا أقول لكم تأصيلان، التأصيل الأول أن بعض العلماء يشكل على قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ينسأ، فقالوا ينسأ ما معناها يزاد؟ المعنى أن يبارك له في عمره، فتكون البركة 60 كأنه يعيش 80، يعمل عمل 80 والمئة، فيقول لا زيادة حسية لا زيادة، لكن هي البركة، يبقى الزيادة هنا زيادة معنوية وليست حسية. عند بعض العلماء الذين إيش قالوا لا ندخل في هذه الإشكالات، وبعضهم قالوا لا الزيادة حقيقية، لكن هذه الزيادة نقول الكتابة كتابات ثلاث، الكتابة في اللوح المحفوظ كتابتان، كتابة مطلقة وكتابة معلقة، والثالثة كتابة الملك. الكتابة المطلقة في اللوح المحفوظ كما هي، والمعلقة لا تكون إلا بالتعليم، يعني يقال مثلا عمره 60 وسيزيد 80 عنده أن يصل رحمه، فإن وصل رحمه حدث ذلك، وهذا الذي يتبدل ويتغير في صحف الملائكة، هذا الذي أصل أصيل يمكن أن تجيب عن كل هذه الإشكالات. أما بالنسبة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم إن الملك ما جاء إلا ليقبضه إلا بعد ما يختار الرفيق الأعلى، فهو ما مكتوب في اللوح المحفوظ ولن يقبض النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول اللهم الرفيق الأعلى فيقبضه، ليس حينما يأتي يخيره مكتوب النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عمره مكتوب قضاء موته بعد ما يقول اللهم الرفيق الأعلى. وموسى نفس الأمر في إجابة الملك الذي جاء لموسى. وأما بالنسبة لداود عليه السلام نقول هذا الكلام في إيش؟ في اللوح المحفوظ لأنه مفيش ملائكة الآن، لأنه نثر ذريته عنده، فنقول هذا في اللوح المحفوظ كتابة معلقة، كتابة معلقة. وأن آدم عليه السلام سيعطي من عمره لابنه 40 فيأخذها داود عليه السلام. هذا الرد على هذه الإشكالات. أول أمر إن الله قد انتهى إلى خلقه من 5 من أجله، فهي آجال مضروبة. ثم قال ومن عمله، من عمله يعني عمل، إما يعمل بعمل أهل الجنة وإما يعمل بعمل أهل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب الله العبد أنه من أهل الجنان فبعمل الجنان يعمل، بعمل أهل الجنان يعمل، وإن كان قد سبق هذا العمل عمل أهل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب، يعني كتب أنه من أهل الجنان فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بهذا العمل، وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بهذا العمل. فكل إنسان من عمله قد خلقه الله جل في علاه ووفقه لهذا العمل. ولذلك لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هذه الأمور قد كتبت قد انتهت، جفت رفعت الأقلام وجفت الصحف، ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ومن الفائدة في هذا الحديث أو في هذه الجزئية أن الله خلق كل عبد وخلق عمله، وفيه رد أيضا على أهل البدع والضلالة المعتزلة الذين يقولون بأن الله لم يخلق عمل الإنسان. قال ومن رزقه، أيضا الأرزاق مقسومة يا أهل الدنيا، يا من تطلبون الدينار والدرهم وتطلقون الآخرة من أجل الدنيا، اسمعوا لهذا الحديث، فإن هذا الحديث من أمتع ما يكون ومن أقوى ما يكون توكلا على الله جل في علاه. فإن الأرزاق مقسومة، لو باع المرء دينه بثمن البخت فإن هذا الثمن البخت الدراهم المعدودة ستأتيه من غير أن يبيع دينه. فإن المرء لو عاش دهره، لو عاش نهاره يعمل كالحمار ويغفر الله لنا بهذه اللفظة، والله لن يأتي ولن يأخذ من الدنيا، لن يؤتى ولن يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له. فإن أرزاقنا مقسومة، قد قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. ولما تكلم على أرزاق الدنيا البدنية قال الله تعالى فامشوا في مناكبها، وقد قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن والعاقبة للتقوى. فأرزاق الله مقسومة. ولذلك ورد في بعض الإسرائيليات أنه قيل يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت بدنك وكنت عندي، أرحت نفسك أو قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رجل الوحوش في البرية ولن تأخذ إلا ما قسم لك وكنت عندي مذمومة، نعوذ بالله من الخذلان. فالأرزاق مقسومة، فتعس ثم تعس ثم تعس، عد الدرهم وعد الدينار، ثم تعس بعد ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن أحدكم حمارا بالنهار جيفة بالليل، لا في الليل له جزء لله جل في علاه ولا في النهار ذكر الله، هو كالطحونة والساقية في هذه الدنيا ليحصل الدرهم والدينار، وفي ساعة واحدة لو ارتاح في سريره سيأتيه نفس الكم الذي يريده، لكن لابد أن يأخذه بسببه ويعمل بقول الله تعالى فامشوا في مناكبها. وفي رزقي يعني الرزق مقسوم عند الله جل في علاه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمتع ما يقال في هذا الباب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الرزق يسعى خلف المرء كما يسعى خلفه الموت، انظر أجلك يسعى خلفك ولن يتركك بحال من الأحوال، الرزق كذلك، فالرزق يأتي لك ويسعى خلفك كما أن الموت يسعى خلفك. وأفضل ما قال ابن عطاء في بعض مواعظه أنه قال سوابق الهمم لا تخترق أسوار الأقدار، يعني لو كنت صاحب همة عالية ورجل تعمل بجد وكد واجتهاد لن تصل إلى ما تريد وتصل إليه إلا بما كتب الله جل في علاه، حتى أنه قال والرزق الذي جاءك عن طريق فلان لو فعلت ما فعلت ليصل عن طريقك أنت لن يصل إلا عن طريق فلان، لأنك لن تسبق أقدار الله جل في علاه. إن الله تعالى قد فرغ لكل عبد من 5 من خلقه من 5 من أجله ومن عمله ومن رزقه ومن أثره. الأثر هو الخطوات، يعني كل خطوة ستخطوها قبل أن تخطوها قد كتبت في السماء، قد قال الله تعالى وهو الذي أضحك وأبكى. خلق الله حتى العجز والكيس والعقل، خلق الله كل خطوة تخطوها قد كتبها الله لك، كما قال الله تعالى: نكتب ما قدموا وآثارهم. ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم ذهب إلى الصلاة ماشيا فقال للسلام فكل خطوة ترفع درجة وتحط عنه خطيئة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الجمعة: من بكر وابتكر وغسل واغتسل وذهب إلى الجمعة ماشيا كتب الله له بكل خطوة، هذه دلالة على كل خطوة تكتب هذه الآثار، كتب له الله بكل خطوة سنة بأجل صيامها وقيامها. فكل خطوة من الخطوات يكتبها الله جل في علاه، ولا خطوة تضيع، لأن الأرض تشهد لك فيما فعلت من خير أو من شر. ثم قال: ومن مضجعه، مضجعه هنا يعني مدفنه، يعني مثواه، كما يقولون في الصحف مثواه الأخير، انتقل إلى مثواه الأخير. وهذا كلام إيش؟ باطل، ليس بصحيح، إذ المثوى الأخير إما جنة وإما نار، هو يقصدون البرزخ. فهنا من مرجعه يعني أين يموت، أين يدفن. لو احتوشته السباع قد كتب الله ذلك، لو كان في البحار في قلب الحيتان قد كتب الله ذلك، لو في مقبرة كذا قد كتب الله ذلك. هناك قصة يمكن أن تروى في هذا الباب، أن سليمان كان بجانبه الوزير، وجاء رجل ينظر إلى هذا الوزير ويتملقه وينظر فيه ويطيل النظر فيه، فقال الوزير لسليمان: من هذا؟ قال: هذا ملك الموت. قال: ملك الموت؟ فخاف على نفسه وارتاح، فرحل من بلده إلى بلاد كذا وكذا، ضرب أكباد الإبل. فلما ضرب أكباد الإبل سليمان أيضا اندهش فسأله: لما تنظر إليه هكذا؟ فقال: أمرني ربي أن أقبض هذا الرجل، لكن أقبضه في بلد كذا، البلد التي سافر إليها. فهذه فيها دلالة أن الله جل وعلا إذا كتب لعبد أن يموت في بلد كذا، لو اجتمعت الأمة بأسرها أن تنقلوا من هذا المكان لا يمكن أن ينتقل. ونحن كثير ما نرى أن بعض الأموات مثلا يموت في البلد التي هاجر إليه، أو هو كان مغتربا فيموت في البلد التي يعمل فيها، فيسعى أهله كثيرا حتى ينقل إلى بلده، ولا يقدر الله ذلك فيدفن في نفس المكان، لأن الله قد كتب ذلك له. قال: في مرجعه، يعني حتى المكان الذي سيدفن فيه هو مكتوب عند الله جل في علاه. هذا الحديث العظيم يبين لنا أن الله جل في علاه قد فرغ من عباده، وتمام هذا أن تقول وتروي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الإنسان خرج بكتابين فقال: قد فرغ الله من العباد، هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة، يعني العمل والأثر وغير ذلك، هذا أسماء، هذا كتاب فيه أسماء الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وقد ختم على ذلك لا زيادة ولا نقصان. ثم بين الكتاب الذي بشماله، هذا أسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم، وقد ختم على ذلك، كتب الله كل شيء. وهذا يجعل الإنسان يزداد طاعة ولا يتقاعس، كما قال بعض السلف: والله ما ازددت تقى، ما ازددت طاعة، ما ازددت سعيا في العبادة إلا بعدما تعلمت القدر، لأن الله جل في علاه قد ضرب في كتابه كل ميسر لما خلق له. فمن ورد أن الله قد يسر له الطاعة فهو من أهل الطاعة، ونسأل الله أن يختم له بالطاعة. ومن ورد أن الله يسر له المعصية وأغلق عليه كل باب الطاعة فهو من أهل المعصية، ولو فعل ما فعل ولو سعى ما سعى وسيختم له بالمعصية إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث: أولا، دلائل النبوة، وهذه تعرفها بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بأنه سيعيش وأن هذا المرض لا يموت فيه، بل وسينفع الله به أقواما ويضر به آخرين. نفع الله به أهل الإسلام بفتح أهل فارس، ملك فارس، وضر به أهل فارس. الفائدة الثانية، فائدة العلم. فائدة العلم أن الصحابة عندما قال للسلام إن الله وإن الله يرجعون، فقال كيف الصحابة يقولون السلام كيف يضلون وفيهم كتاب الله؟ قال: بكتاب الله يضلون. لما؟ لجهلهم بكتاب الله جل في علاه، لجهلهم بمراد الله جل في علاه، لتحريفهم لكتاب الله جل في علاه. الفائدة الثالثة، من السنة أن تدعو بطول العمر وحسن العمل. من السنة أن تدعو بطول العمر وحسن العمل، من وين هذا؟ أحسن، قال: فينتفع بك أقوام. فهذه في دلالة على أن السلام كان يرجو له إما دعاء وإما إخبارا، وفي الحالتين قد حدث ذلك. وقد بيّن أن السلام عندما كان يتسابق أخوان في الطاعة فمات أحدهما قبل الآخر، فقالوا: شهيد، مات شهيدا، سبق أخاه، فقال لا والله، عليه السلام يبين لا والله، أليس الثاني الذي مات بعده أليس قد صلى صلاة لم يصليها هذا، أليس قد صام، أليس قد تصدق، يعني فعل أفعالا من الطاعة لم يفعل هذا، فسبقه بهذه الأفعال. ولذلك من السنة أن تدعو الله جل في علاه بطول العمر وأيضا حسن العمل. الفائدة الرابعة فضل عيادة المريض، وهذه تكون من الفاضل للمفضول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فاضلا وكان يعود المرضى، وأيضا قد ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد عيادة المسلمين عاد يهوديا وقد أنقذه الله من النار به، عندما جاء لليهودي وقال له أسلم، فقال له أبو أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمات فيها. فانظر إلى فائدة عيادة المريض، هذه الفائدة لك أنت في مقرفة من الجنة، 70,000 ملك يدعون لك، لكن يمكن أن الله جل في علاه ينقذ أحدا من النار بك أنت، يمكن أن تكون سببا في أن يختم الله لمريض بأن يقول لا إله إلا الله ويموت عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لعل الله يجعلك مفتاحا للخير وتكون أنت الذي تلقنه لا إله إلا الله فتفوز بذلك، خير لك من حمر النعم. الفائدة الخامسة على المرء أن ينشغل بما خلق له، لا أن ينشغل بما خلق له، جمع بين النقيدين هذا تامر. أحسن، الأولى أن ينشغل بما خلق هو له، قد خلق الله للعبادة، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والثانية لا ينشغل بما خلق له، إيش اللي خلق له؟ بما خلقه الله له، منه إيش؟ الرزق، الرزق خلقه الله لك، فسيأتيك فسيأتيك، فلا تنشغل به، لا تتعنى، خذ بالسبب، وأيضا لما تأخذ بالسبب كما قال المسلم فاتقوا الله وأجملوا الطلب، لكن أنت في الآخرة سارع وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فعلى المرء اللبيب الأريب الفقيه أن ينشغل بما خلقه الله له، ألا وهو عبادة الله جل في علاه، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قالوا يا رسول الله أعمل وأسد وأخي يأتيك في مجالسك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يأتي المجالس وأنت كد وتعب لعلك ترزق به، لعل الله ما يفتح لك الرزق إلا بسببه وبسبب طاعته وبسبب قربه من ربه جل في علاه وطلبه للعلم. الفائدة الخامسة أو السادسة الرد على المعتزلة، فيها أكثر من حالة الرد على المعتزلة، هذه هي أهمها وأجلها، فرغ الله من خلقه في خمس منها من أجله، فيها الرد على المعتزلة، هم يقولون المقتول لو لم يقتله القاتل لعاش، فاهمين؟ لا افهم يا حسن، يقولون زيد قتل عمرا، قالوا قتله بإيش؟ قالوا قتله بالسكين، قالوا لو لم يقتله لعاش، ونحن نقول حتى المثل عند العامة، خالتي وخالتك ماذا تقول؟ تقول سيبوا الميت لو صبر الميت القتل المقتول لإيه؟ لمات وحده، صحيح ولا لا؟ لما؟ لأنه قدر مكتوب، المعتزلة يقولون لا، القاتل لو لم يقتل المقتول لعاش، وهذا في رد بعموم قول السلام فارغ الله من أجله، يبقى فرغ من أجله قاتلا أو مقتولا بعلة أو بغير علة فقد كتب موته، فإنه سيموت في الوقت الذي حدده الله جل في علاه. الفائدة الأخيرة هو أن في اللوح المحفوظ الكتابة كتابتان، كتابة مطلقة وكتابة معلقة، فالكتابة المطلقة تبقى على ما هي، والمعلقة تكون بالتعليل، يعني كأن يكتب في اللوح المحفوظ أن محمدا سيصل رحمه فيزيد عمره من 60 إلى 80، وكفى لكم هذا الباب حتى إذا دخلتم بعد ذلك بقوة يكون عندكم الذهن حاضر. أقول قولي هذا، استغفر الله.